أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي

خاطركم بها كده نزل الدرس بها. الله أكبر. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإنكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة الله نعم

يتخذنا هزا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الله الله قالوا أتتخذنا هزءا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال أعوذ بالله أن أكون من افعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بك عوان بين ذلك. أيوة. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ايوه الله اكبر. قال انه يقول انها بقره الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله أكبر، يا سلام، الله كده. الله يا قرآن، الله الله يا قرآن، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك فيها. الله عليك.